وكذلك تبعه على ذلك عثمان رضي الله عنه، فهما اثنان لا يريان التمتع انما افراد او قران وما الى ذلك. لماذا؟ لان من ما يعني فكراه او اقترحه ان البيت يخلو عن المعتمرين طول السنة. لو أباحنا للناس أن يتمتعوا في سفرة واحدة ويجمعوا بين الحج والعمرة لا يرجع أحد خلال السنة إلى البيت ويخلو البيت، ولا نريد ذلك. وليس أيضا للمسلمين ألا يطوفوا البيت طول السنة، فقالوا إذا ماذا نمنع من التمتع؟ كل من أتى يتحلل بحجه ومرة ثانية يرجع للعمرة لأنه معتمر. فهذا هو رأيهما. وعلى كل حال إلى ذلك العصر كنت أفتي. فلما كان في ذلك قالوا له التأييد عن فتواك يا أبا موسى، فإن أمير المؤمنين له رأي يخالف رأيك. فذهب إليه فقال له يا أمير المؤمنين أنت تنهى، قالوا سمعت إنك تنهى عن كذا وكذا وقد فعلناه وقد أمرني نفسي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفعله، وكنت أفتي الناس بهذا حتى قالوا لي إنك تمنع. فقال نعم. فقال إن أخذ بكتاب الله، فكتاب الله يقول ايش؟ واتم الحج والعمره، ما قال لك تحلل. وان ناخذ بكتاب سنه النبي صلى الله عليه وسلم فما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم الا في منى. اذن الباب مقفل. لكن هذا نقول كل هذا راي لعمر رضي الله عنه، واستدلاله ايضا وان كان له وجه لكنه ليس مصيبا في كلها. لان النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا علم الصحابه والزمهم ان يتحللوا بعمل العمره. كل من لم يسد الهدى أوجب عليه أن يتحلل بعمل عمرة. إذن ماذا؟ التمتع مشروع خلاف ما يقوله. ولما جاء عثمان وتبع عمر في ذلك وسمع علي بذلك جاء وقال له سأله وكلمه فقال له لا أرى ذلك. فقال لبيك اللهم حجة وعمرة، على رغم أن في أمير المؤمنين ما في هذا شيء فعلته، فعلناه كلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نمتثل الأمر الكبير. المهم فاختلفوا في هذا، وهذا مرجعه ماذا؟ وإن تنازعتم في شيء ماذا فردوه إلى الله والرسول. فلذلك يعني جل الفقهاء كلهم من أئمة الأربعة وغيرهم ذهبوا على ما قاله جل الصحابة رضي الله عنهم، ولم يوافق رأي عمر ولا رأي عثمان رضي الله تعالى عنهما، ولهما رأيهما. والمجتهد يصيب ويخطئ، وفي إصابته له أجران، وفي خطئه يعتذر عنه وله أجر في اجتهاده. قال ماذا؟ فكنت ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففعلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. كل من أتى بحج مبردا آمره أن يتحلل كما فعلت أنا. فذكرته له، فعمر رضي الله عنه لما خالفه ذكر له ذلك، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وأتم الحج والعمرة، ما قال يعني افسخوا، قال وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، حتى بلغ الهدي محله. وهذا لا يخفى على عمر رضي الله عنه، ولعله ممن فسخ لأنه ما ذكر أنه كان له هدي. إن هناك مياسر الصحابة كان لهم هدي ساقوه من ذي الحليفة وهم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن عمر ممن لكنه يرى أن ذلك الإلزام خاص بتلك السنة، كما قال حذيفة وغيره قالوا إيش إنه خاص بتلك السنة لنا، إبطالا لما عليه الجاهلية أن العمرة يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ثم جاء الإسلام واستمروا عليه ما كان، فجاء الشرع بهدم ذلك وأوجب وألزمهم بأن يتحللوا. ولعل عمر رضي الله عنه على ذلك مع أنه يعلم ذلك أنه حمله على تلك السنة إبطالا بمآثر الجاهلية وليس يعني بالاستمرار، لأننا إن نأخذ بكتاب الله يقول أتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتحلل إلا بعد بلوغ الهدي محله، ومع ذلك نحمله على تلك السنة. لماذا؟ إبطالا لمآثر الجاهلية. قالوا إيه؟ إذا انسلخ صفر وبرى الدبر وعاف الأثر حلت العمرة لمن يعتمر. هكذا كان سجع، كلام سجع هذا الجاهلية يقول هذا. فظاهر أن عمر يرى ذلك مع أنه يعلم أن الصحابة رضي الله جل الصحابة فسخوا حجهم بعمل العمرة فصاروا متمتعين.